للطبيبة، مين كان طبيبا؟ الطبيبة مثلا لك شفت عنها لو أنا قلت آنفا، الطبيبة لا يجوز قلت آنفا حتى لو كان طبيبا. أيوة. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا، فإيش معنى قولك حتى لو كانت طبيبة؟ لأن صداقتي لو مثلا لأنها مسلمة أما أختها مسلمة تكشف عليها حتى لو كانت مسلمة؟ أختها مثلا لضرورة طبيعية مثلا لهذا سامحك الله، أنا أجبت عن كل شيء. الله يجزيك خير إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل.